نفسي تحن إلى الحبيب محمد والقلب هام بحبه فله الفدا يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه والشوق أصدق شاهدا ورث الأولى نبراسه من بعده والإرث نور العلم زاد توقدا العلم نور قد تجلى فاخرا والجهل كهل في الظلام تسرمدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعتذر أخونا الشيخ محمد الكوس حفظه الله تبارك وتعالى طرف طارئ، فرأى الإخوة أن أعجل في درسي الآن وترتاحون بعد العشاء إن شاء الله تعالى الفترة الثانية إن شاء الله تعالى، إلا إذا غير رأيه وجاء، هذه مشكلتكم. طيب، هنا بعض الأسئلة من الدرس السابق نعطيها يعني إلى الرابعة والربع إن شاء الله تعالى ثم نبدأ بدرسنا. نقول: كيف الجمع بين قوله تقبل توبة العبد ما لم يغرغر وقبول توبة الغلام اليهودي وهو على فراش الموت؟ القضية قضيتان، شيء بيننا وبين العباد وشيء بين العباد وربهم سبحانه وتعالى. الأصل فينا أننا نعامل الناس بما يظهرون، وبواطنهم وحقائق أمورهم إلى الله سبحانه وتعالى، ونخبر كما أخبر الله وكما أخبر رسوله. لما قال الله تبارك وتعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، فدلت هذه الآية وهذا الحديث على أن التوبة تقبل ما لم تصل الروح إلى الحلقوم. ولذلك رفضت توبة فرعون لما رأى وعاين الموت. وفي المقابل نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم حث عمه أبا طالب وهو على فراش الموت أن يقول لا إله إلا الله، وكذا أتى اليهودية فطلب منه أن يقول لا إله إلا الله فرفض عمه ذلك وقبل الغلام اليهودي. قضية قبول التوبة أو عدمها خاصة بالله، ليس لنا فيها شأن، ولا ندري هذا الإنسان الذي قال هذه الكلمة، كلمة طيبة، شهادة لا إله إلا الله، التوبة التي أعلنها، هل أعلنها صدقا أو أعلنها من هول ما رأى كما حصل لفرعون مثلا. فنحن نعامل الناس بما يظهر، فمن قال لا إله إلا الله وهو على فراش الموت نعامله على أنه مسلم ونقبل منه ذلك ونصلي عليه ونغسله ونكفنه ويدفنه من قبر المسلمين. كون ربنا تبارك وتعالى قبلها أو لم يقبلها هذا شأن الله ليس شأننا نحن. نحن من حيث المبدأ نقول تقبل التوبة ما لم يغرغر، لكن لا ندري هل بلغت الروح الغرغرة أو لم تبلغ، هذا غيب لا نعلمه، ولكن نحن نعامل الناس بما ظهر لنا. فمن أظهر توبته في هذه الحالة نقبل منه، لا ندري هل وصلت الروح إلى الغرغرة أو لا، فلا نحكم وإنما نقبل منهم ما أظهروه. نعم. يقول: إذا كنت أعمل عملا معينا في الصلاة ثم علمت أنه بدعة، فهل التوبة والاستغفار كافيين؟ نعم، الإنسان إذا عمل عملا ضارا له أنه بدعة، أولا إذا ما كان يعلم أنه بدعة ولعله يعني أخبر بأن هذا سنة مثلا، هذا لا يأثم على هذا، لكن لا يؤجر عليه أنه ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأثم، إنما يأثم إذا كان يعلم أنه بدعة وحرص عليه. أما إذا كان لم يعلم أنها بدعة لا يأثم على هذا الأمر، ولكن قد يأثم من جهة أخرى هو التقصير، في طلب العلم والبحث والحرص والسؤال وما شابه ذلك من الأمور إذا كان قصر في هذا الجانب. يوجد جدول لحساب الأيام ويتبين من خلال هذه الحسبة هل الجنين ذكر أو أنثى. ما في بأس إن شاء الله تعالى، لكن أهم شيء الإنسان ما يجزم، إنما هذه توقعات على بناء على الأغلب مثل الأرصاد الجوية وغيرها. يقول هل الشيعة الذين هم في الحسينيات أو في التلفزيون هل من أهل النار؟ الله، إحنا ندخل الناس الجنة وندخل الناس النار، ولكن نقول هذا خطأ وهذا صواب، وهذا مثله. قل هل كل ما يفعله الشيعة هذه الأيام من البدع؟ الظاهر هذا السؤال قبل أسبوعين من الذين أجلوا. على كل حال لا شك أن هذه الأعمال كلها من البدع والضلالات، وبعضها قد تصل إلى الشرك، فلا شك أنها بدع وانحراف عن دين الله تبارك وتعالى. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيسبق عليه الكتاب؟ هل هو الموت؟ لا، ليس الموت، الكتاب أن يسبق عليه ما كتب له في الكتاب أنه يعمل هذا العمل، وهو الخير أو الشر. إن كان على خير يعني في ظاهر أمره يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، ليس الموت، فهو كان يسبق أن يموت، ما في عمل بعد الموت، ولكن يسبق عليه الكتاب أي يلزمه ما كتب له مما أخفاه عن الناس. طيب، يقول ليس هناك فرق بين خلاف السنة والبدع. ما فهم، ما فهم. يقول قول عمر نعم البدعة، هي البدعة، قلنا بدعة في الدين وبدعة في الدنيا. بدع الدنيا كثر كثر ما تقدر، هذه أشياء محمودة، يعني كما يأتي الإنسان بشيء جديد من أمور الدنيا وذلك يقال فلان مبدع يبتدع، وإنسان هذه المعنى هذا بدع الدنيا أمر مطلوب ما في مانع أبدا. وأما الممنوع هو بدع الدين، بدع الدين هي الممنوعة، لأن الدين كمل، ومن ابتدع في الدين كأنه يستدرك على الله تبارك وتعالى. يقول انتشرت في هذه الأيام خاصة وسائل قصيرة عن طريق الهاتف، رسائل قصيرة عن طريق الهاتف عن قناة صفا، نتركها الحين. طيب، يقول إذا صلى رجل ولم يكتشف إلا بعد الصلاة أنه كانت عليه نجاسة فهل يعيد الصلاة؟ الذي يكون على ثوبه نجاسة إذا علم بهذه النجاسة قبل الصلاة لا تصح صلاته، لأن من شروط صحة الصلاة طهارة المكان والملبس والبدن، وإذا كان علم بهذه النجاسة بعد الصلاة فالصلاة صحيحة حتى لو كان يعلمها ونسيها، فالصلاة صحيحة. أما المشكلة إذا علم بالنجاسة في أثناء الصلاة، إذا علم بالنجاسة في أثناء الصلاة، إذا كان يستطيع أن ينزع هذه النجاسة ويتم صلاته صحيحة. كان تكون نجاسة عبارة عن شيء أصاب قترته مثلا فيرمي القترة عنه وهو يصلي، أو في طاقية أو في جيبه كان يكون منديل فيه نجاسة أو معه تحليل بول مثلا أو براز أو غيره يخرجه من جسده، فهنا ويتم صلاته والصلاة صحيحة، أو في نعله صلاة صحيحة. أما إذا كان لا يستطيع، كان يكون في ملابسه الداخلية مثلا ولا يستطيع أن ينزع هذه النجاسة، فعليه أن يقطع الصلاة ويزيل هذه النجاسة أو يغسلها ثم يستأنف الصلاة من جديد. يقول ما الراجح في الجماعة الثانية وصيام يوم السبت؟ كان الوقت دخل، الوقت دخل، نؤجل الجواب إذا تيسر إن شاء الله تعالى وقت بعد الصلاة. طيب، نبدأ بحول الله تبارك وتعالى. ما شغلته؟ طيب عندنا اليوم الحديث الثامن، العادة نقول ليلة أن درسنا عادة بعد العشاء، الآن نقول اليوم، فما الفرق بين اليوم والليلة؟ طيب متى يبدأ اليوم؟ من الفجر؟ لا لا لا، إلى المغرب. والليلة تبدأ متى؟ مغرب إلى الفجر. واليوم متى يبدأ؟ طيب ها هذا حدث، الكمبيوتر طفى. لا لا ما طفى، مشغول. الله يجزاك الخير. يلا في بلا. طيب عندنا الحديث الثامن، حديث عبد الله بن عمر أبي عبد الرحمن رضي الله تبارك وتعالى عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. هذا الحديث متفق عليه. أما الراوي وهو عبد الله بن عمر، أظن مرة تعرفه به، قوله أمرت، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت، فمن الآمر له؟ الله جل في علاه، فالله سبحانه وتعالى هو الآمر للنبي صلى الله عليه وسلم. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، حتى هذه الغائية أي إلى أن يشهدوا، أقاتلهم يعني أستمر في قتالهم إلى أن يشهدوا. وفي حديث معاذ الذي يعني الصحيح صحيحين، لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم بالصلاة والزكاة كما هو معلوم من الحديث. وهنا كذلك: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. قال أبو بكر الصديق: والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا في الحديث الصلاة والزكاة. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فنجد أن الزكاة تأتي مقرونة بالصلاة في مواضع كثيرة من كتاب الله تبارك وتعالى، ولذا نص أهل العلم أن الزكاة هي الركن الثالث بعد الشهادتين والصلاة، يأتي ركن الزكاة مقدم على الصيام والحج، واختلف أهل العلم في الحج والصيام أيهما يقدم، لكن هذا يعني خلاف لا يؤثر. المهم أن هذه الخمسة، أن هذه الخمسة أركان يجب على المسلم أن يأتي بها. لما امتنع قوم عن دفع الزكاة في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه خرج المسلمون لقتالهم، وقال أبو بكر: لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. يقول ابن عبد البر في قوله: لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والزكاة حق المال ولم يعارضه أحد، هو ماذا فعل أبو بكر؟ قاس الزكاة على الصيام، فدل هذا على أن مقاتلة تارك الصلاة أمر مستقر، أمر متفق عليه لا خلاف بينهم فيه، ولذلك قاس عليه أبو بكر. والأصل في القياس، الأصل في القياس هو أن ينظر الإنسان إلى أصل ثم يأتي فرع فيطلق حكم الأصل على الفرع لعلة تجمع بينهما. وقال أهل العلم: أنه حتى يقبل القياس لابد أن يكون الأصل متفقا عليه مقبولا، وإلا إذا قست على شيء غير مقبول يقول لك أنت إيش أثبت العرش ثم انقش ما شئت. فكون أي بكر يقيس على الصلاة ولم يخالف أحد فدل على أن قتال تاركي الصلاة أمر مستقر عند أصحاب النبي رضي الله عنهم أجمعين، وهذا ما ذكره ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى. هل يكفي أن يؤمن الإنسان بقلبه بصدق النبي دون النطق بالشهادتين؟ لو قال لنا قائل إنه مؤمن لكنه لا يتلفظ بالشهادتين، وفضلا عن ذلك لا يأتي بالصلاة ولا بالزكاة ولا غيرها من أعمال الإسلام، كلنا يعلم أن أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان موقنا بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، وقال مقولته المشهورة: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. هكذا نص أبو طالب على هذا: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. طيب فما الذي منعه؟ قال: لولا الملامة أو مخافة سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. إذا الذي منعه الكبر كما يقال، حتى إنه ذكر بعضهم عن أبي طالب أنه قال: والله إني لا أستحيي أن أسجد فترتفع إستي على رأسي. يعني يقول لك يكون رأسي بالأرض ما قعدت فوق، عيب كبر. يعني الذي منعه من قبول دين محمد صلى الله عليه وسلم كبر في نفسه ومخافة الملومة من قومه، وكلنا يعلم أن هذا هو الذي منعه في يوم موته لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. ما الذي منعه؟ أبو جهل وعبد الله بن أبي سلمة. فماذا قال له؟ أتترك دين آبائك؟ أتترك ملة عبد المطلب؟ فصار يلومانه. وهذا يصدق عليه قوله: لولا الملامة أو مخافة سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، فامتنع من ذلك. فهل نفعه إقراره بصدق النبي صلى الله عليه وسلم وامتناعه عن التلفظ بالشهادتين؟ لم ينفعه ذلك شيئا. فلا يكفي إذن أن يقر الإنسان بقلبه بالصدق، وإلا إبليس يقر أن الله خالق الخلق، ولذلك قال: خلقتني من نار وخلقته من طين. فهو مقر بأن الله هو الخالق البارئ، هو لم يعترض على أمر الله تبارك وتعالى لأنه من الله أبدا، وإنما أصابه الكبر، تكبر على آدم قال: أنا خير منه. ولذلك لما أقسم قال: فبعزتك، فأقسم بعزة الله. فهو موقن بأن الله هو الخالق البارئ العزيز الكبير جبار، ولكن الكبر منعه أن يقول كلمة الحق وأصر على كفره وزندقته. نعم. قوله: أمرت أن أقاتل الناس. أمرت أن أقاتل الناس. قال أهل العلم: إن القتال في الإسلام ليس غاية، الجهاد في حد ذاته ليس غاية، ليس مطلوبا لذاته، وإنما هو وسيلة لتحقيق غاية. الجهاد وسيلة لتحقيق غاية، وهي إقامة شرع الله ورفع راية لا إله إلا الله. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث بريدة في مسلم إذا أرسل سرية كان يأمرهم بماذا؟ قال: فمروهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، فإنهم قالوها فكفوا عنهم. بس هذا المطلوب. فالقتال ليس مطلوبا لذاته، وإنما هو لدخول الناس في الإسلام. قال: فإنهم قالوها فكفوا عنهم ثم مروهم بالهجرة، فإنهم أطاعوا أي بالهجرة فلهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم، وإن امتنعوا عن الهجرة يعني شهدوا أن لا إله إلا الله ولكنهم امتنعوا عن الهجرة فهم كأعراب المسلمين، ليس لهم في الفيء حق، لكن لم يأمر بقتالهم، لكن لا يستحقون شيئا من الفيء إذا لم يهاجروا. ثم قال: فإنهم امتنعوا أي من الشهادة فمروهم بالجزية، أموال يدفعونها جزية، فإنهم أبوا ذلك، أبوا الجزية، قال فاستعن بالله وقاتلهم. فنجد أن القتال جاء في مرحلة ثالثة. المرحلة الأولى دعوتهم إلى الإسلام، إنهم أطاعوا ما نحتاج إلى قتال، وياك لو أسلم الناس كل ما جئنا إلى بلد ندعوهم إلى الإسلام قالوا أسلمنا، ما في داعي جهاد، خلاص يسقط الجهاد. لكن إن امتنعوا عن الجهاد نأمرهم بالجزية. فلو قسمنا الناس إلى قسمين، قسم من الناس أسلم وقسم من الناس دفع الجزية، أيضا ما في جهاد، يسقط الجهاد. فالجهاد إذن ليس غاية، وإنما هو وسيلة لتحقيق غاية. فإن أبوا الإسلام وأبوا الجزية هنا يصدق عليهم الجهاد، فيأتي الجهاد مرحلة ثالثة بعد الإسلام والجزية. وقد يقول قائل إنكم تجبرون الناس على الدخول في الإسلام، هذا الكلام غير صحيح أبدا، والإسلام كل كامل لا يتعارض، فلا يمكن أبدا أن يأمر الله بالجهاد ويفهم الناس من الجهاد هو إجبار الناس على الدخول في الإسلام، ثم يقول ربنا تبارك وتعالى لا إكراه في الدين. إذن تبقى الحقيقة الكلية وهي أنه لا إكراه في الدين. إذن ما مفهوم الجهاد؟ لا نجاهد الناس لندخلهم في الإسلام أبدا، بل هؤلاء غير مرغوب فيهم في الإسلام، وهم الذين يدخلون الإسلام نفاقا، هؤلاء غير مرغوب فيهم. ولذا كان من الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش في الحديبية أنه من خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش مرتدا لا يطالب به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء لا خير فيهم أبدا، لا يجبر على الدخول في الإسلام مرة ثانية لأنهم تركوه، هؤلاء لا خير فيهم أبدا، هؤلاء من المنافقين. ولكن القصد أن الجهاد ليس لإجبار الناس للدخول في الإسلام. إذن ما مفهوم الجهاد؟ أضرب لكم مثالا. الآن لو أن إنسانا عمر، الآن ولا عمر ضربنا بك المثل، نغير الشيخ محمود، لو أن الشيخ محمود حفظه الله تبارك وتعالى ورعاه وجعل جنة الفردوس مثوانا ومثواه، طيب لو أن الشيخ محمود الآن له أرض، وهذه الأرض تبلغ مساحتها 1000 كيلومتر، 1000 كيلومتر كويت، 1000 متر، طيب يملك أرضا مساحتها 1000 متر، ثم جاء إلى هذه الأرض وقسمها قسمين، قسم من هذه الأرض بناه بيتا له، في مشكلة عندكم؟ معترض؟ أشوى. طيب بنى بيتا له في هذه 1000 متر، بقي كم؟ كم بقي؟ 1000 آخر. هذا 1000 الآخر لم يبنه، وإنما تركه لأولاده، موجودين الأولاد؟ ما شاء الله. طيب ترك هذه 1000 لأولاده، أنهم إذا كبروا يبني لهم في هذا المكان لكي يكونوا جيرانا له. إلى الآن الأمور واضحة؟ جميل. ما اسمك؟ حسين. حسين الله يجزاه خير، جاء وعنده معرض سيارات، وجاب سياراته وحطهم في الأرض الفاضية الآن اللي هي ملك من؟ ملك محمود. هل له ذلك؟ ليش؟ ليش ليس له ذلك؟ لأن الأرض ملك محمود. فهنا حسين له 3 حالات. الحالة الأولى أن يأتي إلى محمود ويقول له يا محمود الأرض هذه أنت لا تستخدمها وفضة وأنا محتاج لها، هل تسمح لي أن أضع سياراتي في هذه الأرض؟ فإذا قال له محمود نعم أسمح، عندكم مشكلة أنتو؟ ها؟ فيها مشكلة؟ محسن؟ محسن عليه شيء؟ وضع سيارته. هذه الحالة. الحالة الثانية محمود قال لحسين ما عندي مانع لكن ادفع لي أجرة، أريد أجرة لهذه الأرض، تضع سياراتك وتضع لهم حوطة مثلا، طيب تضع سقفا أرضي هذه، على الأقل تدفع لي أجرة 100 دينار شهريا مقابل وضع سياراتك، في مشكلة عندك؟ ما في مشكلة. طيب يجوز؟ يجوز ولا وايد لمية؟ ها 90. طيب فالآن وضعها بأجرة، في مشكلة؟ ما في أي مشكلة الآن. طيب هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة وضع قال له يا محمود تسمح أضع سياراتي؟ قال محمود نعم بأجرة. قال ماني دافع أجرة بس بضع سياراتي، أريد أن أضع سياراتي هنا. قال آسف. قال مو بكيفك، واللي ما طول بيدك واصل برجولك، مع السلامة وفيك خير، سوي شيء بالسيارات. وضع سياراته ومشى. هذه الحالة الثالثة. هنا الآن محمود له حالتان، الحالة الأولى أن يكون أقوى من حسين ويأخذ السيارات ويجيب ونش ويحذفهم، واحدة بالعبدلي واحدة من وصيب واحدة يروح يستلم سياراتك، يلا واضح ولا لا؟ الحالة الثانية يكون حسين أقوى من محمود، ومحمود هني يضرب حنايتش ويطالع كذي ويقرب ظهره ولا عنده شيء ولا يستطيع أن يصنع شيئا مع حسين، صحيح؟ واضح الصورة؟ طيب إذن الآن حسين إذن إما أن يجلس بدون أجرة اللي هبة، وإما أن يجلس بأجرة، وإما أن يجلس رغما عن محمود. هل تخالفون محمودا إذا أخرج حسين بالقوة؟ محق، ها؟ من المسيء؟ حسين. ممتاز. الآن نعيد المثال. الأرض التي نعيش عليها لمن؟ لله سبحانه. خلق الله الخلق على هذه الأرض وقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فخلق الإنس والجن ليعبدوا. في أناس عبدوا الله وهؤلاء يقال لهم المسلمون في كل زمان، في زمن إبراهيم، في زمن موسى، في زمن عيسى، في زمن محمد يقال لهم المسلمون. هؤلاء الله تبارك وتعالى أذن لهم أن يبقوا في أرضه بدون مقابل، يكفي بشهادتهم أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، يأذن الله لهم سبحانه وتعالى. في مجموعة ثانية وهم الذين قال الله عنهم وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، هؤلاء أبوا أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وجلسوا في أرض الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قوي عزيز، يستطيع سبحانه وتعالى كن فيكون يبيدهم جميعا ولا لا؟ هو القوي سبحانه. لكن الله جل وعلا كلف غيره، كلف المسلمين، قال لهم انظروا أيها المسلمون، أنتم جلستم في أرضي بإذني لأنكم شهدتم الشهادتين فأنا أذنت لكم، فابقوا في هذه الأرض. لكن أناسا جلسوا في أرضي ولم يعبدوني وأنا لا أقبل بهذا، وأكلفكم أنتم أيها المسلمون أن تعرضوا عليهم ثلاثة أمور، أن تعرضوا عليهم الإسلام، فإن أسلموا فلهم ما لكم، يعني ماذا؟ يبقون في هذه الأرض. فإن أبوا أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فاطلبوا منهم أن يدفعوا أجرة لهذه الأرض التي يجلسون عليها، والأجرة لكم أيها المسلمون، مروهم أن يدفعوا أجرة مقابل بقائهم على هذه الأرض. فقال هؤلاء الكفار، أو انقسم هؤلاء الكفار لثلاثة أقسام، قسم قالوا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، هذا هؤلاء صاروا إيش؟ صاروا مسلمين، إذن أذن لهم بالبقاء في الأرض. القسم الثاني قالوا لا نريد أن نشهد لا إله إلا الله ومستعدون ندفع أجرة مقابل الأرض التي نبقى فيها، وهؤلاء من يقال لهم إيش؟ أهل الجزية، اللي يدفعون الجزية للمسلمين. القسم الثالث قال لا نريد أن نشهد ولا نريد أن ندفع الجزية، ربع حسين، طيب لا نريد أن نشهد ولا نريد أن ندفع الجزية، فهل يلام المسلمون بعد ذلك إذا قاتلوهم؟ أبدا أبدا. وجاء قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، المقصود هنا مالا يدفع الجزية ولم يسلموا هنا يقاتلون. في حديث بريدة فصل ذلك أنهم يسلمون أو يدفعون الجزية أو يقاتلون. فهذا مفهوم الجهاد في الإسلام أنه يكون على هؤلاء الذين امتنعوا عن الإسلام وامتنعوا عن الجزية ويريدون أن يبقوا في أرض الله تبارك وتعالى. فإن عجزنا عن قتالهم كمثل حال اليوم، اليهود مثلا احتلوا بلاد المسلمين والنصارى احتلوا بعض بلاد المسلمين اليوم، فكما هي الحال ضعيف المسلم يستعين بالله تبارك وتعالى ويعد العدة ويجهز نفسه حتى يتمكن بعد ذلك من دعوتهم أو أمرهم بدفع الجزية أو قتالهم كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لعله وضحت الصورة إن شاء الله تعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. أما الدماء في القتال وأما الأموال في الجزية. الكفر، الكفر كفران كما يقول أهل العلم: كفر ردة وكفر نفاق، كفر ردة وكفر نفاق. كفر ردة هذا غير الكافر الأصلي. كفر ردة أن يخرج الإنسان من دينه بعد أن دخل فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. إذن الأموال والدماء تعصم إلا بشيء، بحق. هذا الحق الذي تستباح به الدماء جاء في حديث ابن مسعود وابن عمر واضحا، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هؤلاء الثلاثة: الثيب الزاني، النفس بالنفس، التارك لدينه المفارق للجماعة. هؤلاء دماؤهم غير معصومة. ليس هؤلاء فقط، ولكن هؤلاء أشهر من الكون. النبي ذكر أمثلة، وإلا هناك آخرون كالمفسدين في الأرض: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا، وكذا الذي يفعل فحشة قوم لوط، كذلك الذي عليه الصحابة جميعا تقريبا هو القتل، أن يقتل الذي يفعل هذا. وعلى قول بعض أهل العلم الذي يشرب الخمر في الرابع أنه يقتل. فعلى كل حال أن الإنسان يعني يقتل يستباح دمه في حالات. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمثلة لذلك، وهي أشهر هذه الأمثلة، وهي الثيب الزاني. الثيب الزاني، الزاني واضحة، الثيب هو الذي دخل بعقد صحيح. الثيب هو الذي دخل أي جامع رجلا كان أمره، يقال ثيب، رجل ثيب وامرأة ثيب، ورجل بكر وامرأة بكر. الثيب هو الذي دخل أي جامع بعقد صحيح يكون ثيبا، أما الذي جامع بغير عقد صحيح كمن زنى 100 مرة يظل بكرا. الذي يزني ويزني ويزني ويزني ويزني ما ذاق الحلال، لم يذق الحلال، فيظل بكرا ولو فعل الزنا أكثر من مرة يكون بكرا. لكن والمرأة كذلك. والثيب هو الذي ذاق الحلال، الذي جامع دخل بعقد صحيح، دخل بعقد صحيح، هذا يقال له الثيب. الثيب الزاني، النفس بالنفس، وهو القاتل. والقتل كما هو معلوم 3 أنواع: عمد وشبه عمد وخطأ. والمقصود هنا النفس بالنفس، القتل العمد، وإلا القتل الخطأ ما يقتل القاتل، والقتل شبه العمد لا يقتل القاتل، وإنما يقتل القاتل بالقتل العمد فقط. وأيضا حتى القتل العمد أولياء المقتول مخيرون بين العفو مع الدية، وبين العفو بدون دية، وبين القتل، أن يقتل القاتل. سؤال لك، ما اسمك؟ محمد. لو أن قاتلا عفى عنه أهل المقتول، قتل ولدهم مثلا ثم عفوا عنه، قالوا عفونا عنه، هل للقاضي أن يقتله؟ القاضي هل له أن يقتله؟ يقول ما أقبل العفو. لماذا؟ لأن الحق ليس للقاضي، لأهل القتيل أولياء الدم هم الذين لهم الحق أن يعفوا أو يطالبوا بالدم. ممتاز. ما اسمك؟ عبد الرحمن؟ عبد الرحيم. عبد الرحيم، شو اسم القاتل هذا اللي توه؟ كيفك؟ الله، قضت الأسماء صعب لهالدرجة؟ عبد الرحيم. ها؟ توم؟ خلّى مشاري، خلّى مشاري، يلا توكل على الله. بس القاتل اسمه مشاري يا عبد الرحيم. طيب، مشاري هذا قتل وعفى عنه أهل المقتول، واضح؟ هل القاضي أن يمنع؟ مشاري هذا بعد ما عفوا عنه قتل شخصا آخر وعفى عنه أهل المقتول، هل القاضي أن يمنع؟ كيف؟ يعني القاضي يتدخل فيه مثلا، يقول حتى لو عفيت وأنا ما أعفي؟ أكيد. خلص أهل الكويت هذا. من يوافقه يرفع يده، يقول القاضي له أن لا يعفو عنه، يقتله القاضي حتى لو عفى عنه أهل الميت، أهل المقتول، يرفع يده ليوافقه. طيب من يخالفه يرفع يده. ليش مخالف؟ للمخالفة فقط؟ ها؟ هو مشكلته شنو عبد الرحيم؟ يقول لو سمحنا المرة الثانية بيروح يقتل واحد ثالث، يقتل واحد رابع، وعليه يكون عنده فلوس بعد، ويعطيها المقتول فلوس وقاعد يذبح بخلق الله، مشكلة. يقول لك الله يهدي. صحيح كلامه وجيه والله، كن الله يهدي. ليش عسر انت؟ ها لحظة شوي خلنا هني. ها دخن فيه اذبحه. كفو والله ما راضي. ها هنا يقول بعض أهل العلم إن القضية الأولى القتل الأول كانت قضية قتل والحق لأهل القتيل، لكن القتل الثاني أو الثالث تجاوز قضية القتل إلى قضية الإفساد في الأرض، فيدخل تحت قول الله تبارك وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الأرض فسادا. يقول هذا سامحنا أول مرة قتل، مرة ثانية ممكن يسامح في الثانية، يكون ما يسامح في الثالثة حسب تقدير القاضي، بس القصد أن القاضي ينتقل به من مجرد قتل وحق لأولياء الدم إلى قضية أن هذا الرجل مفسد في الأرض، أنا أقتله ليس لأنه قتل ولكن أقتله لأنه مفسد في الأرض. وهذا قول وجيه حقيقة. يعني شنك اقتنعت؟ شوفت راسك اقتنعت؟ مو لازم يتوب. غيرت رأيك. طيب إذن الأصل هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم عصموا مني دماءهم وأموالهم، أي الأصل الإنسان إذا شهد الشهادة وقام الصلاة وآت الزكاة عصم دمه، قال إلا بحقها، إلا بحقها. هذا الحق كما قلنا إيش؟ سواء في ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم مسلم إلا بإحدى ثلاثة، بالزاني والنسف النسف والقاتل والتارك لدينه مفارق للجماعة اللي هو المرتد، هذا يقال له كفر أو العمل كبيرة، ما عدا المرتد فهذا يسمونه كفر، هذه ردة، هذه ردة، والمرتد كذلك يقتل ردة، يقتل ردة لا لإجباره على الدخول في الإسلام ولكن للعبه بهذا الدين. الكفر الثاني كفر النفاق. كفر النفاق من أعمال القلوب، والقلوب مطلع عليها الله، ولا يجوز لنا أن نقتل الناس لكونهم منافقين طيب في ظننا، لأننا لا نعلم حقيقة ما في قلوبهم، والمطلع على القلوب هو الله سبحانه وتعالى، وعلينا بما يظهرون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع كلمة من أحد الناس الذي قال له اعدل يا محمد، يقول له، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اعدل يا محمد واتق الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ومن أحق الناس أن يتق الله مني؟ فغضب خالد بن الوليد من هذا الرجل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم مرني أضرب عنقه، لأنه فعلا قال كلمة الكفر للنبي صلى الله عليه وسلم يتهمه بعدم العدل. فقال له خالد يا رسول الله إذن لي أضرب عنقه، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال وما يدريك لعله يصلي، ما يدرك لعله يصلي. فقال خالد بن الوليد للنبي صلى الله عليه وسلم كم من مصل لا تنفعه صلاته، يعني وهو منافق خلي يصلي ولا صلاة، المنافقين يصلون وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، يقومون الصلاة هم منافقون. قال كم من مصل لم تنفعه صلاته، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إني لم أمر أن أفتش عن قلوب الناس، يعني يعامل الناس بما يظهرون ولم يؤمر بالتفتيش عن قلوبهم صلوات ربي وسلامه عليه. هذا الحديث قوله حسابهم على الله، قال إلا بحقها وحسابهم على الله، لأن الله سبحانه هو المطلع على ما في القلوب وحده جل وعلا، وإنما نحن نظهر نجري على الناس يعني ما أظهروا من الأعمال، والآخرة لله سبحانه وتعالى. فوائد الحديث: وظيفة الدعاة التبليغ إلى الله سبحانه وتعالى، ليس عليك هداهم، إنسان يبلغ ما أمره الله تبارك وتعالى به. الثانية: الجهاد شرع لإقامة دين الله في الأرض لا لمجرد العلو في الأرض والسيادة. الجهاد الشرعي ماض إلى قيام الساعة، لماذا؟ لأنه لا يزال كفار في الأرض، سيبقى كفار في الأرض إلى أن ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام، ولا يبقى بيت مدن ولا وبر إلا دخله الإسلام، لكن في ذلك الوقت عيسى لا يقبل الجزية، البديل الثاني يسقط، يبقى إما الإسلام وإما القتال. ما زال الآن الكفار في فسحة، الآن في هذه الشريعة الكفار في فسحة، الآن إسلام جزية قتال، إذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام يسقط الجزية، لأنهم يدعون أنهم أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام، فإذا جاء عيسى قال الآن أنتم تكذبون في دعواكم أنكم أتباعي، الآن الإسلام أو القتال، لا يقبل منهم الجزية صلوات ربي وسلامه عليه. دل الحديث على أن الحكم على الناس في الدنيا يكون على ما يظهرون، وأما البواطن فإلى الله تبارك وتعالى. من نطق بالشهادتين وصلى وزكى فهو مسلم معصوم الدم والمال، هذا هو الأصل، إلا إذا أتى بما يبيح دمه كما ذكرنا. النفس والمال أحد الضروريات التي جاء الإسلام بحفظها. الإسلام جاء بحفظ خمسة أشياء، بل ليس الإسلام كل الشرائع، أقصد الإسلام العام، إن الدين عند الله الإسلام، كل الشرائع جاءت بحفظ خمس: النفس والمال والعقل والعرض، والمال والنفس والعرض والعقل والدين، هذه الأشياء الخمسة كل الشرائع جاءت بحمايتها وحفظها، وكل من تعرض لهذه الخمس عوقبه على تعرضه ذلك. السؤالان: اشرح معنى قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، موضحا علاقتها بالحديث الشريف، يعني ما علاقة هذه الآية بالحديث الشريف. السؤال الثاني: ماذا تفهم من قوله وحسابهم على الله؟ تبون ناخذ الحديث اللي بعده واستمر؟ طيب بس ناخذ إلى الإقامة ترى. طيب الحديث التاسع: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، أخرجه البخاري ومسلم. أبو هريرة هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي على المشهور، لأن اختلف في اسمه كثيرا، وكثير من الناس قد لا يعرف اسمه. يعني في المسجد أحيانا، أذكر مرة واحد قال تعرف عبد الله سليمان؟ عبد الله سليمان قال لي يقول دائم يصلي عندك. قلت ما عندنا واحد عبد الله سليمان يصلي عندي، آه يضع كل يوم يصلي عندي فعلا، لكن أنا أعرف أبو محمد ما أعرف عبد الله سليمان. طيب بل لو سألت بعضكم مثلا عن اسم أبي بكر الصديق لجهله الكثير من الناس اسم أبي بكر، لأنه اشتهر بكنيته، وكذا أبي موسى الأشعري، وكذا مثلا أبي الدرداء. الله أبو الدرداء من لغز هذا كثير ما يعرفونه، أبو ذر الغفاري مثلا. طيب اشتهروا بهذه الألقاب، اشتهروا بهذه الألقاب، ابن تيمية مثلا اشتهروا بهذه الألقاب أو الكنى، فلم تعرف أسماؤهم لأنها لم تذكر، لم تذكر. ترى هي على قضية السماع، قضية السماع. حتى إني أذكر أن أحدهم حدثني عن شخص ذهب يخرج جواز سفر، وفي جواز السفر يكتبون اسم الأم، فسألوه ما اسم أمك؟ توهق، قال ما أعرفه. قال ما تعرف اسم أمك؟ قال ما أعرف. شو ما تعرف اسم أمك؟ قال أبوي يقول لها يهيش في البيت، وخالي يقول لها أم فلان، وأنا أقول لها يمه، ولا أقرأ ولا أكتب، شو نعرفه؟ كل عمري ما سمعته، كل عمري ما سمعته، يقول شو نعرفه؟ هو صحيح. فأبو هريرة رضي الله عنه اسمه ما كان مشتهرا، كان لا ينادى الا بابي هريره، ابو هريره، ابو هريره، ابو هريره، فذهل الكثيرون عن اسمه. ولكن المشهور عند اهل العلم ان اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، هو متفق عليه انه دوسي من اهل اليمن، من دوس اليمن. ابو هريره رضي الله عنه هاجر في بدايه السنه السابعه وحضر خيبر، وروى حديثا في خيبر، حديث لو اعطينا الرايه غدا، حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، رواه أبو هريرة رضي الله عنه، فهو حضر خيبر. والله أعلم متى أسلم، لأن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة، لما آمن الطفيل بن عمرو الدوسي وكان سيد قومه وأسلم وتابع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب إلى دوس يدعوهم، حتى إنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لي آية، يعني آية صدق. فلما خرج من مكة وإذا جبهته تنير له الطريق، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أخشى أن يقول مثله، وأن هذا من الأصنام صنعت فيك هكذا مثله، فلو شئت جعلتها في مكان آخر. فدعا النبي ربه فجعلها في صوته، يعني الصوت ليت، يرفع الصوت هكذا فيه ينور له الطريق، سبحان الله. وهذا في مكة قبل ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، بداية الدعوة. ثم رجع الطفيل بن عمرو إلى قومه يدعوهم، فلم يستجب له أكثرهم، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أبوا علي الإسلام فادعوا الله عليهم، ادعوا الله عليهم. فرفع النبي يديه صلاة ربي وسلامه وقال اللهم اهدي دوسا، فرجع إليه فأسلموا كلهم. فالقصد الله أعلم متى أسلم أبو هريرة، هل من الأولين أو في الوسط أو في آخر شيء، المهم أنه هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بداية السنة السابعة من الهجرة في خيبر، لأن خيبر كانت في محرم من السنة السابعة من الهجرة، فيكون أدرك مع النبي السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة وبداية الحادية عشرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في ربيع الأول من سنة 11 من الهجرة، فيكون أدرك مع النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات 3 أشهر. هو أكثر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قالوا إنه بلغت روايات أبي هريرة يعني 5374 حديث، أو 74,305 حديث، هذا عدة ما روى أبو هريرة، لكن هذا مع المكرر ومع المراسيل ومع الموقوفات على أبي هريرة، هذا فيه تفصيل، فيه تفصيل آخر. لكن حديثه في الصحيحين لا تتجاوز 260 حديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين. هو أيضا من رواة القرآن، يعني هناك بعض الصحابة تميزوا بأنهم من المكثرين في القرآن وفي الحديث، وهم اثنان من الصحابة، أبو هريرة وابن عباس. يعني رواة القرآن كما هو معلوم 10، هم الذين نقل عنهم القرآن ليومنا هذا، ننقل عنهم القرآن هم بكر عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي وأبو موسى وأبو الدرداء وأبو هريرة وابن عباس وزيد بن ثابت. وأما رواة الحديث فذكرنا أن المكثرين سبعة الذين تجاوزوا الألف، أبو هريرة على رأسهم، ثم يأتي ابن عمر وأنس وعائشة، ثم جابر وأبو سعيد وابن عباس. فنجد أن ابن عباس وأبا هريرة اشتركا في أنهما مكثرين من الحديث، وكذلك من رواة القرآن الكريم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. دعا له النبي بالحفظ، ولا يوجد مؤمن على وجه الأرض إلا ويحب أبا هريرة، ومن لم يحب أبا هريرة فهذا نقص في إيمانه أو ذهاب لإيمانه، لأنه سأل النبي يوما قال ادعو الله أن يحببني وأمي للمؤمنين، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة فقال أبو هريرة فلا يوجد مؤمن على وجه الأرض إلا ويحبني ويحب أمي، ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فمن لا يحب أبا هريرة فليس بمؤمن، لأنه مخالف لما دعا به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لم يشارك في الفتنة التي وقعت في الجمل أو صفين أو في النهروان، النهروان ليست فتنة لكن في الجمل وصفين لم يشارك رضي الله عنه وأرضاه، وتوفي سنة 59 من الهجرة. سبب ورود الحديث، ذكر أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يقول خطبنا فقال يا أيها الناس قد فرض الحج عليكم فحجوا، فجاء رجل فقال أكل عام يا رسول الله، فسكت، فعادها رجل أكل عام يا رسول الله، فسكت، فعادها رجل في كل عام يا رسول الله، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه، أخرجه الإمام مسلم. والمشهور أن السائل هو الأقرع ابن حابس التميمي. قال بعض السلف أعمال البر يعملها البر والفاجر، والمعاصي لا يتركها إلا صديق، يعني أحيانا الخير لا يكتفي بفعله المسلمون، حتى غير المسلم أحيانا يعمل الخير من أعمال البر، أعمال الصلاح يعملها غير المسلم. وذاك حكيم بن حزام لما أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله قد علمت ما كان مني، هو عمته خديجة رضي الله عنها، قال قد علمت ما كان مني يا رسول الله في يعني زمان الأول من الخير والنفقات وكذا، فهل ينفعني ذلك؟ قال أسلمت على ما أسلفت من خير. فإذا أسلم الإنسان نفعه ما عمله من الخير قبل إسلامه، لكن إذا لم يسلم لم ينفعه. وياك لما سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن ما اسمه عبد الله بن نعم عبد الله بن جدعان التيمي، جاءت على سألة عن عبد الله بن جدعان التيمي وكان من أكرم قريش، فقالت يا رسول قد علمت ما كان من عبد الله بن جدعان فلينفعه ذلك شيئا؟ فقال إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني لا ينفعه ذلك. فالقصد أن البر قد يعمله المسلم قد يعمله غير المسلم، لكن المعاصي لا يتركها إلا المسلم، طبعا خوفا من الله سبحانه وتعالى، وإلا قد يتنزه بعض الناس عن فعل هذه الأمور لا لأنها معاصي وإنما لأنها يعني لا تليق، يعني كما قال بعض السلف وهو الزهري رحمه الله تعالى يقول لو نزل ملك من السماء وقال إن الكذب حلال ما كذبت تنزها. فبعض الناس قد لا يكذب ولا يزني ولا يشرب الخمر ولا يسرق لا لأنها حرام، ولكن يرى أن هذه ليست من مكارم الأخلاق وأنها لا تليق به، يعني كما قال عن ترى وغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، ما فعل هذا تدينا ولكن فعله كرم أخلاق. مثلا حاتم الطائي مثلا إلى اليوم الناس يتغنون بكرم حاتم ويقول أكرم من حاتم، مثال عند العرب يقول هذا كرم حاتمي. الحين مطاعم مش كثيرة الآن، مطاعم مطعم الطائي مطعم حاتم الطائي صحيح ولا لا؟ لأنه اشتهر بالكرم الرجل. ولما جاء عدي وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حاتم وهل ينفعه ذلك، قال إنما فعل أبوك ذلك ليقول الناس كريم، وقد قالوا فعلا الناس لليوم تتكلم بجودي حاتم. فالقصد أن الإنسان لا يترك المعاصي لمجرد أنها قبيحة، ولكن أيضا يتركها لأن الله نهى عنها سبحانه وتعالى. طيب أنا حتى لا أضيع فائدة الدرس أقف هنا إن شاء الله تعالى، ونكتفي نقف عند الحديث الثامن لأن أيضا الشرح طويل والوقت لا يتسع، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. طيب نشوف هذا، إذا نجيب عن السؤالين. طيب شلون أصلى هذه؟ طيب قال السؤال عن الجماعة الثانية عن صيام يوم السبت. الجماعة الثانية أولا نفرق بين المساجد، إذا كان المسجد مسجد سوق أو مسجد على الطريق طريق السفر، طيب الأماكن التي يقصدها الناس دائما مسجد المطار مثلا، هذه المساجد لا بأس بإقامة الجماعة الثانية عند جماهير أهل العلم فيها. لماذا؟ لأن كثرة تردد الناس عليه واختلاف أوقاتهم في هذا، فهذه المساجد لا بأس بإقامة الجماعة الثانية فيها. يبقى كلام أهل العلم في إقامة الجماعة الثانية في المساجد مثل هذا المسجد مثلا. طيب فعن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث متكلم فيه والأقرب ضعفه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يوم قد قضيت الصلاة فرجع إلى بيته وصلى فيه جماعة، وهذا الحديث فيه كلام طويل والأظهر الله عنه لا يصح. بقي إذا لم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ننظر في فعل الصحابة رضي الله عنهم. فجاءنا فعلان، فعل أنس وفعل عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود ثبت عنه أنه جاء إلى المسجد ومعه علقمة والأسود، فدخلوا المسجد فوجدوا الصلاة قد قضيت فرجع إلى بيته وصلى بهم جماعة، فلم يقم جماعة ثانية في المسجد. وجاء عن أنس أنه دخل المسجد وقد قضيت الصلاة فأمر من معه أن يؤذن ثم صلوا جماعة ثانية في المسجد. إذن نجد أن الصحابة على قولين، قولهم صلوا جماعة ثانية وقولهم لم يصلوا جماعة ثانية. جاء أثر عن الحسن البصري قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلوا المسجد وقد قضيت الصلاة صلوا فرادة، ولكن هذا الأثر لا يصح. فيبقى عندنا إذن أثر أنس وأثر ابن مسعود، وهذان الأثران يدلان على جواز الأمرين. فلك إذا دخلت المسجد وقد أقيمت الصلاة أن تصلي منفردا أو ترجع إلى بيتك وتصلي مع من معك جماعة أو تصلي جماعة ثانية في المسجد. والأهم شيء أن لا ينكر أحد على أحد في هذه المسألة، مسألة اجتهادية، وجاء عن الصحابة رضي الله عنهم فعل هذا وترك هذا. فمن شاء إذا دخل المسجد قضيت الصلاة صلى جماعة ثانية، ومن شاء صلى منفرد، ومن شاء رجع إلى بيته وصلى. هذا الأظهر والعلم لله تبارك وتعالى في هذه المسألة. لكن أهم شيء وهذه حضرتها أنه قيمت الجماعة الأولى ثم في التشهد جاءت الجماعة الثانية، جاءت مجموعة يعني، فاستعجلوا وأقاموا الصلاة قبل أن يسلم الإمام، والأصل أن يدخلوا مع الإمام، فالدخول مع الإمام ولو بالتشهد الأخير أفضل من إقامة الجماعة الثانية. فهؤلاء جاءوا ودخلوا المسجد وأقاموا الصلاة ثم تبين شنو؟ أن الإمام جاء التشهد الأول، فقام الإمام ليأتي بالثالثة وجماعة ثانية، وحنا نصلي مع الإمام ونسمع الله أكبر سمع الله لمن حمده، حنا نصلي مع الإمام، ثم مجموعة خرجت من الجماعة الثانية، أنا قايل لكم حوسة وما قضى وصلتها وشو من اللي أقام الصلاة عجل، يقول ليش عجلت؟ قال حسب التشهد الأخير وتعالى. لكن لا شك أن العمل خطأ وهو إقامة الصلاة أثناء صلاة الإمام. أما صيام يوم السبت جاء في حديث نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه كلام، وأهل العلم لهم أربعة أقوال في هذا الحديث. القول الأول أنه لا يصح، القول الثاني أنه منسوخ، القول الثالث هذا إذا تقصد يوم السبت لذاته، القول الرابع أنه للكراهة فقط. ويبقى الأصل جواز صيام يوم السبت خاصة إذا وافق مناسبة، كان يكون عاشوراء أو عرفة أو يصوم يوما ويفطر يوما أو البيض، المهم أنه جاء السبب لهذا الصيام فلا بأس أن يصوم الإنسان السبت. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. في أسئلة النساء. نعم. تطلع عندكم الشاشة؟ ما تطلع الشاشة عندكم؟ زين خلاص الحين نحطهم لكم بالشاشة. بعد سؤال ثاني. طيب يقول هل ورد حديث بالأذان في أذن المولود والإقامة بالأذن الأخرى؟ ورد حديث الأذان في أذن المولود، حسنه بعض أهل العلم بمجموع طرقه، أما الإقامة لم يثبت أبدا. طيب هذا وقت الإقامة الآن ولا في مجال؟ ثلاث دقائق على ذمتك. نقول هل الاغتصاب يعد زنا؟ أشد من الزنا، الاغتصاب أشد من الزنا لا شك أنه يعد، لكن المرأة لا ذنب لها إذا اغتصبت، لا ذنب لها. الزنا هو اتفاق بين الرجل والمرأة، أما الاغتصاب فالمرأة مجبرة على هذا وهو أشد من الزنا، وذلك هذا من الإفساد في الأرض، وهذا قد يقتل حتى لو كان يعني غير محصن، لا من باب الزنا لكن من باب الإفساد والقهر وغير ذلك من الأمور. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا، والخير كل الخير في علم الهدى.